يقول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره. ما معنى قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ يقول الله جل وعلا: من كفر بالله الذي إيمان إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يتقى منهم تقاة لأنه مكره ولا يستطيع نفعهم، فلا مانع من إظهار بعض الشيء الذي يشبه شرهم من مجاملة، من مكالمة، تشرح في وجوههم يعني تبسم، غير هذا مما يقيه شرعا. الا ان تتقوا من تقاه بسلام يرده عليهم، ببدئهم بالسلام، بمكالمتهم في شيء، غير هذا من الوجوه التي يجامله فيها دفعا لشرهم من قتل او ضرب او نحو ذلك. فكيف قوله تعالى: من كفر بالله الذي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا ادى له شيء من المجامله مع الطمأنينة، مع ثبات قلبه على الإيمان، مع استقامة على الإيمان وتوحيد الله والإخلاص له وبغض الكفرة، هذا يؤثر عليه واضطر إليه، لا يكون محرما عليه عند الضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.